الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد على هذه البيئة التي أشبهها، بل أقول هي جنة الله في الدنيا، وأكرر هذا مرارا حتى يبقى في أذهاننا، فالذي لا يستشعر أو لا يريد أن يستشعر لن يستشعر. أنت في رمضان في بيت الله تسمع كلام الله، والله أنت في جنة لمن استشعر وتذوق. ليش أنا تكلمت عن هالموضوع الآن قبل صلاة التراويح؟ لأنه لا ينبغي أن يكون لنا ما يعكر صفو هذه البيئة أبدا ولا شيء. أجلس أقف في الصلاة أستمتع، أستشعر أني أحدث ربي وربي يحدثني. فإذا استمتعنا يعني صدقا، نحن نقرأ بالثمانية أقل من العشرين، بالعشرين نقرأ أكثر، والله نصبح حتى العشرين حتى الجزء قليل، لكن نحن يعني من باب وهيك مش خلصين. في ناس بتقول لا شيخ أنتم بتطولوا، وفي ناس بعد بتستعجل أكثر. قلنا لهم يا أخوان الذي يريد العجلة يوجد، نعم كله خير إن شاء الله، الذي يريد السرعة في الصلاة يوجد، يوجد من يقرأ آية أو آيتين أو سطر أو نص سطر. لكن نحن نوينا من سنوات إن شاء الله أن يكون هذا المسجد لمن أراد أن يستمتع وأن يتلذذ بالصلاة، حتى لا أبتعد كثيرا عن الموضوع. نعيش وإياكم في كل ليلة من ليالي رمضان مع سلسلة بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم. دعونا ندخل إلى بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم لنرى كيف ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه من أدم، وهو الجلد المدبوغ، حشوه ليف، جلد محشي ليف، ينام عليه صلى الله عليه وسلم. وكان ينام صلى الله عليه وسلم أحيانا على رداء رقيق، يعني شفت ماشي رئة ينام عليه صلى الله عليه وسلم. وورد أن عائشة رضي الله عنها مرة يعني رأت أن هذا الرداء لا يريح النبي عليه الصلاة والسلام، فطوته له، قالت يعني بس أقل شيء يصير طيين يعني حتى يقدر يرتاح. فنام صلى الله عليه وسلم فكأنه تأخر عن القيام، تأخر عن قيام الليل. فقال لعائشة رضي الله عنها ماذا فعلتي؟ فقالت يا رسول الله طويت لك الفراش، يعني أنا ما في شيء بس طويت الفراش حتى تستريح. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، طلعت هاي الدنيا، ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب بهالدنيا ما في مش مطولين ولا بأين، استظل تحت شجرة ثم مشى وتركها. ودخل عليه مرة أحد أصحابه فرآه نائما على حصير وهو عمر رضي الله عنه، فنظر إلى جنبه، شوف أنت إذا بتتكي على أي شيء فبيعلم على جنبك، فرأى الحصير قد علم في جنبه، أعواد الحصير علمت في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه. فقال يا رسول، فقال صلى الله عليه وسلم لما تبكي يا عمر؟ فقال يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون على الحرير وأنت تنام على الحصير. فقال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ألا بس الدنيا لا تحزن، أما الآخرة لنا يا عمر، نحن لا ننظر إلى الدنيا، يصحح لهم البوصلة دائما. دخل مرة إلى أهل السوق فوجدهم يبيعون يشترون، هذا يتكلم في الدنيا، فخاف على قلوبهم. يوم مشايخنا بيقولنا بس تفتح تجارة لازم تقعد مع المشايخ يعطوك مذاكرة كيف تفتح الدنيا، كيف تتكلم بالدنيا، كيف تعيش في الدنيا، لأن الدنيا خطيرة. مرة عملت أنا في تجارة معينة فسألت مشايخنا، قلت لهم أريد نصيحة، فقالوا لي الدنيا مثل البحر، كلما كنت فيها على الشاطئ كلما كنت في أمان، وكلما غصت فيها وخضت فيها كلما كنت بحاجة أن تكون ماهرا بالسباحة، وكلما دخلت للداخل كلما صار الوضع أخطر، فلابد أن تتعلم كيفية التعامل مع الدنيا. فوجدهم يعني منشغلون في الدنيا، فأخذ صلى الله عليه وسلم جيفة نتنة شات ميتة خرجت رائحتها، أنتنت رائحتها وانتفخت، ثم حملها صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا؟ هو فات العندون بنفس اللغة اللي بيحكوا فيها، كل واحد عم بيعمل تسويق لبضاعته، مين يشتري مين يبيع. فدخل عليهم فقال: من يشتري هذا؟ أنا بدي بيع ملكم، من يشتري هذا؟ فكل منظر قال: يا رسول الله، هذا يعني لو كان حيا لكان عيبا، هي لكانت عايشة لأنها عوراء ومقطوعة الأذن، لكانت عيبا، ما حد اشترها. فكيف هي ميتة؟ جدي أسك ميت نتن. فشافوا النبي صلى الله عليه وسلم يكت قززوا منه، قال: الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، كم أنتم يعني اشتمأززتم من الدنيا، هكذا الدنيا عند الله لا شيء، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذا الفهم للدنيا أورث عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لأننا نتكلم في سلسلة في بيت الحبيب، في بيته شيء اسمه البساطة. البساطة ما هي البساطة؟ البساطة أن تستغني بما يكفيك عن ما يكفيك لكن فيه إسراف، وهذا يا إخواني في كل شيء، في طعامك، في شرابك، في لباسك، في مشترياتك، في مقتنيات بيتك. تدخل أحيانا إلى بيوت والله تظن أنك أنت في متحف، مش في بيت، متحف، متحف، لكثرة البزخ ولكثرة الإسراف ولكثرة المقتنيات ولكثرة الزخرفات إلى غير ذلك من الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة تواضعه وبساطته في بيته صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله تعالى عنه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط. الحديث في الصحيح. إيش يعني الخوان؟ هذا الخوان الطاولة، ما تروح تكسر طاولة السفرة بالبيت، لا انتبه، لا أقول هذا، إنما أتكلم عن البساطة. يرى صلى الله عليه وسلم أن أكله على الأرض أكثر بساطة. الله، كنا اليوم الأخوة الله يجزيه خير عاملين إفطار في المسجد، فكنا هلأ مع المغرب، فكنت عم أقول للشيخ اللي أمامي: صدقا والله جلسة الأرض، الجلوس على الأرض والجلوس مع الإخوة، أحيانا بيكون الطعام في المساجد في الاعتكافات أقل من الطعام في البيت. طعام في البيت بتعمل المرة زي ما أنت بدك، ترتب لك الأمور زي ما أنت بدك، أما أحيانا طعام الاعتكافات والخروجات في سبيل الله بكون حسب ما مرتبين أهل الدعاء، يعني أصحاب الدعوة أو أهل الخدمة أو غير ذلك. لكن البساطة اللي موجودة في الجلوس على الأرض والاجتماعية على هذا الطعام فيها لذة غير موجودة في البيوت. ما كان قادر النبي عليه الصلاة والسلام، قادر يكون عنده أفخم طاولات وطعام وشرب، لكن ما كان يحب أن يأكل على شيء مرتفع، ما نام على مرتفع، ما تروح كمان تكسر غرفة النوم، لا، ما نام على مرتفع ولا أكل على مرتفع، ينام على الأرض ويأكل على الأرض. رأته امرأة فقالت: أنت تأكل هكذا على الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام، فقالت له: أنت تأكل كالعبد. فقال: وهل أنا إلا عبد؟ أأكل كما يأكل العبد وأنام كما ينام العبد، أنا عبد. يعترف صلى الله عليه وسلم ببشريته ويخفف عن أصحابه، فيقول لهم: لو أهدي إلي ذراع أو كراع، أو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت ولا أجبت. يعني اليوم أنت بدك تعزم أي حدا، بدك تعزم الشيخ ولا جاي الشيخ لعنا، جيب يا مرة وساوي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد أحد أن يدعوني وما عنده إلى ذراع، الله يعزكم، يعني ذراع الشات، الكراع اللي بنسميه إحنا بالعمية الكراعين، يعني الكراع اللي هو قدم الشات، يعني ما عنده إلا قدم شات حط بها الطنجرة وغلاها مع الميات، وقال له: يا رسول الله تفضل لعنا. قال: لا أجبته، ما حأظهر أولاده، كيف يعزمني على إجر غنمي؟ معقول رسول الله جاي لعندك بتعزمني على هيك؟ الآن هنالك أناس تخاف أن تدعوهم لكثرة ما سيتكلموا بعد ما يخرجوا من عندك إلا ما رحم الله. وبساطة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أجلس معي أحد، أكل معي أحد، أضع يدي على اليتيم، أمسح على رأسه، أمشي معه، أنزل أمشي على الأرض. يحب أن يمشي كثيرا بين الناس، تأتي الجارية تأخذ بيده فتتكلم معه حتى يقضي حاجتها، يجيبها عن أسئلتها ثم تمشي. جاء بجابر رضي الله عنه مرة، أخذه وقال: تعال عازمك لعندي على البيت. شو جابر؟ قال لك: وين رايح عند النبي هلا؟ الله أعلم شو بده ينزل، اللحم والدجاج والشحم. فقال ماذا عندنا؟ فأخرج له خبز. قال ماذا عندنا؟ قال والله ما عندنا غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم هل من إدام؟ طب بس شيء نغط فيه؟ قالوا يا رسول الله ما عندنا إلا خل. فصار يخفف على نفسه ويخفف على زوجاته ويخفف على جابر ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. ونشوف يشكل خل، جيبي يا مرة خل. تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. تروي أم عائشة رضي الله عنها تقول لعروة رضي الله تعالى عنه يا ابن أختي إنه كان ليمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا. والله يا إخواني كنت متردد أقول هالحديث ولا ما أقوله، صلي ثلاث أربعة أيام كل ما بيجي أقوله بغير الموضوع تاني، أقول شو بدي أقول، كيف يعني ما إحنا كل يوم عم نأكل كيف بدي أحكي الكلام. بعدين قلت نقوله لأنه من الأمانة العلمية أن ننقل للناس ثم نستغفر الله على ما نحن فيه، كلنا يستغفر الله يا إخوان. طب إيش المقصود من هالكلام؟ إيش المطلوب منا؟ مش المطلوب منك أنك تروح تكسر بيتك وتكسر غرفة النوم وتكسر وتقعد بالطريق وتكب بيتك، لا لا لا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي. لكن كلما حدثتك نفسك أنك شيء انزل إليها. ليش نقول للأخوة أحيانا كل فترة أخرجوا في سبيل الله اعتكفوا؟ ليش؟ انزل لف الفراش وروح بالمسجد، تترك غرفة نومك وسيارتك وبيتك وعفشك وحياتك اللي عايشة أنت، وتركوا روح على أماكن صعبة باردة حرة، سافر تعال إلى أماكن ليس فيها حظ للنفس. احفظوا هذا الحديث وأختم به. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه إن البذاذة من الإيمان. إن البذاذة، ما هي البذاذة؟ قال ترك الإكثار والإسراف من الدنيا، البذاذة من الإيمان. طبعا أنا لا أدعو حتى لا أفهم خطأ، لا أدعو لأن تلبس ثوبا ممزقا وأن تخرج منك لا قدر الله رائحة نتنة ولا تهتم بشكلك، لا لا، إنما أدعو قدر المستطاع. إن كان هناك بعض الناس يا إخواني مرة واحدة اللي شيخ شوف فلان ساعته 10,000 دولار، 10,000 دولار، 10,000 دولار، طب ما فيك تجيب ساعة ومرتبة وتقضي في حاجتك ومية 200 300 إذا كبيرها يعني 10,000 دولار. فهنالك مظاهر فيها الكثير من الإسراف، البذاذة فيها قدر المستطاع، هذا يورث شيئا في القلب اسمه الإيمان. نحن يا إخواني بشر ونحن نتأثر، نحن نتأثر. ليش النبي عليه السلام قال لك إذا وقفت على المراية وضبط شكلك أو لبست عبايتك نازل على المسجد ولا ثيابك فرحت بنفسك، فماذا تقول؟ اللهم كما حسنت خلقي، أنت انسبه له يا رب خلقي منك، فحسن خلقي يا رب، كما جملت ظاهري فجمل باطني. لذلك أختم بوصية لي ولإخواني ولأخواتي، البساطة مريحة والتكلف متعب، لا تتكلفوا في بيوتكم في حياتكم في علاقاتكم مع الناس، تكلفوا البساطة، احرصوا على البساطة قدر المستطاع، فهكذا كان بيت حبيبكم صلى الله عليه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.